لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن ترك الاختيار والتدبير والاستسلام لما يختاره له ربه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب السعادة، أن ينجح الإنسان تخضع حوائجه وصالح دنياه وآخرته، ما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. وشرحنا في ذلك الكلام أن هذا لا يلزم منه ترك الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، مع كمال التوكل على الله عز وجل وعدم الاختيار في أمور الدنيا. نعني بذلك أن لا يجعل الإنسان أمرا معينا أمور الدنيا خيارا لا بديل له عنه، بل كل شيء منه عوض إلا الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه خلاه وما اختاره وولاه ما تولى. إن أبى إلا تدبيره لنفسه، ما عندوش توكل، شايف أنه هو اللي هيرتب كل حاجة، شايف أنه هو اللي هيعمل كل حاجة ويختار، واختياره ده هو الصح ما فيش غيره، ملوش احتمال تاني، ويصر عليه وليس عنده حسن تفويض لله عز وجل، لابد يختار لنفسي، ولا انا عايز الحاجه دي بعينها، ولو ما جاتش يبقى في غم وهم وكرب. والا فالانسان فعلا ربنا قدر، انا طلبت شيء معين رايت فيه الخير، حرصت على ما ينفعني، اخذت بالاسباب، وقدر الله ان يفوت ذلك، اعمل ايه؟ اقول اللهم لك الحمد على كل حال، الحمد لله لعل فيما اختاره الله لي الخير، وأنا لا أدري أين الخير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى كما قال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب اللي ما عملش كده بقى لازم دي خلاص يتركه الله عز وجل وهمه، يهتم بحظه دون حق ربه. المؤمن حق ربي هو المهم، العبادة ما تفوتش، المعاصي ما تبقاش موجودة، الطاعة تبقى موجودة، إنما ما زلت محققا للإيمان والإسلام والإحسان يبقى ما فيش حاجة مهمة بعد كده، يبقى الدنيا كلها تروح ولا تيجي ما فيش حاجة مهمة. فلذلك اللي بيهتم بحظه دون حق ربه، أهم حاجة عنده الفلوس، العيال، الوظيفة، السمعة، الشهرة، الرياسة، الجاه، والعبادة، الاهتمام لو وجد يبقى تاني اهتمام أو آخر اهتمام أو مش موجود خالص، يعني ليس من أولويات حياته حقيقة العبودية لله. ولاه الله، خلاه وما اختاره، أتركه الله وما اختاره وولاه ما تولى، بالتأكيد هتحصل له أضرار، لأن لا يمكن أن يكون من تولى أمر نفسه مع الجهل بالعواقب ومع الخلل في الموازنات ومع سوء الاختيار ومع اتباع الهوى يطلع اختار لنفسه إيه؟ ضرر، يحصل الضرر ده، يفوت أيضا بعض ما طلب ويحصل بعض ما هرب، يفوت من الحاجات اللي كان عايز يحصلها ما نفعتش، كان عايز يتجوز واحدة أبوها مرضيش قلبت عليه، أهله هم اللي اعترضوا، في واحد تاني يتجوز يتقدم لها وقبلوه، اي حاجه بقى من الحاجات دي، يقعد في الغم والهم والكرب. وهكذا بالنسبه له، الفلوس خسرت، يا دي المصيبه السوداء خلاص. عشان كده بنقول هيفوته حاجه او تحصل له حاجه كان بيهرب منها. فاذا تركه الله خلاه الله وما تولى وما اختاره وولاه ما تولى. شت اللي قلت انا عايز ادبر نفسي، دبر نفسك بقى وانت راجل جاهل، ما انتش فاهم. احنا كلنا لا ندري ما في غيب لا ما في غد، فاحنا مش عارفين. الرسول صلى الله عليه وسلم خير الخليقه يقول الله له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء. ما لو انا عارف ايه اللي بكره وعارف ايه اللي مستخبي، هتنكشف لي الحاجه اللي هتجيني منها ضرر جاي ايه متجنبها او بسوء يا شيء يسوءني، ولكن يصيبه ما يسوءه عليه الصلاه والسلام كالبشر. وما مس ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء ما يسوءهم، ولكن هذا لا يقدح في قيامهم بحق الله العبوديه لله، ويحسنون تفويض الامور الى الله. يقول فحضره الهم والغم والحزن، هم على اللي جاي هتيجي ولا مش هتيجي، وغم من اللي حاصل من المصيبه اللي نزلت او الالم الموجود او اللذه التي فاتت، والحزن حزن على ما فات، يا دي المصيبه اللي حصلت، يا دي الحاجه، كان زماني معايا كذا وكذا وكذا، وكان زماني كسبت كذا وكذا، وكان زماني عملت كذا. يفضل يعمل ايه حسرات الماضي، وده اعجز انسان ان يقعد يعيش فما فات في الماضي مما لا يمكن استدراكه، بس يقعد يتألم بيه يتعذب بيه وقاعد شايل الهم في المستقبل هيحصل ايه وايه اللي يجرى وايه اللي حتى يكون، وتبقى يا رب بقى، ويبقى ايه اهم حاجة ايه الجون يجي مثلا. وعملا يبقى الناس قبل المباراة عندهم ايه هم وقلق جامد، وبعديها حزن شديد جدا، الكاس راح، الدوري راح، البتاع كان في ايدينا، يقعدوا قاعدين زعلانين جدا جدا، جايبين صورة طفل كده بيعيط عشان الفريق بتاعه خسر، طفل تاني بيبكي من ايه من تلاوة القرآن. فشوف التربية اثرها، يعني الاهتمامات شكلها ايه، هذا حظ نفسه بل حظ غيره. يعني الناس ممكن يجي لها سكتة قلبية مثلا، يعني في ناس بتموت احيانا بعد مباريات مثلا، فما بالك بقى لو حاجة بتاعته هو بقى شخصيا، بيبقى هم وغم وحزن ونكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال. فلا قلب يصفو، قلبه غير صافي لانه مليء بزبالة الدنيا، القذرات والنجاسات في الإرادات، إرادات فاسدة. ولا عمل يزكو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من ذلك. القلب الصافي ده قلب مستريح جدا، عنده دقيقة، عنده ذرة، عنده جزء كبير من نعيم أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. قلب صافي، قلب صافي ده مش هيصفو إلا بالتوحيد والإيمان. التاني عنده غل مع ده وغل مع ده وخنقه مع ده، يفضل الغل ياكل قلبه، ويفضل بقى يسب ويلعن ويطعن نتيجة الغل اللي في قلبه، قلبه مش صافي. والعمل لن يكون زاكيا، ليه؟ هو بيعمل للدنيا، لسانه بيقول ايه اقبح الاقوال، سب وشتم ولعن، اعماله في بوار، لا عمل يزكو ولا قول ولا قلب. فلا قلب يصفو، ولا عمل يزكو، ولا أمل يحصل. لأن العمل الزاكي ده الصلاة المقبولة اللي فيها خشوع، اليوم الصيام الذي يعني يكون مقبولا زاكيا، بيعمل سعادة للإنسان، فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. الصدقة اللي بتصدق بيها بتعمل فرحة وسعادة. الانسان لما يروح يعمل حج وعمره يبقى في سعاده، الانسان لما يغض بصره لما يحفظ فرجه يبقى في سعاده. كل الحاجات دي لما المعاصي تحصل والأعمال تضيع، يبقى العمل الزاكي مش موجود والقلب متسخ، يفقد الإنسان هذه السعادة ويشقى بقدر ما أصل الله. يقول ولا أمل يحصل، الأهداف بتاعتك هي في الآخر كلها دنيوية، وفي الآخر كلها هتروح، وفي الآخر كلها هتنتهي الحياة. آخر أيام العمر زي أول أيام العمر، كلها بكاء وحزن. العيال بيعيطوا أكتر وبيضحكوا أكتر، العيال يقعد يعيط طول زي ما ينمش أبو أمه ما بينامهمش، أمالك يقعد شوية مغص يعيط، مش عارف إيه يعيط، لو بص في واحد وش غريب يروح جاي يعيط وبيضحك شوية. بس أنت اقعد تحسب بالنسبة كده هتلاقي إن العياط إيه أكثر. عشان كده الأب بيروح جاي عامل أوضة بعد، ياخد له أوضة تانية مش كده، علشان يعرف ينام، عشان يعرف يروح الشغل، عشان العيل طول الليل مش ساكت. ف آخر العمر اللي الآمال بتبقى يعني إنسان بيحط بقى آماله إنه هيوصل في السن ده مثلا يبقى عنده كذا وكذا وكذا، يحصل له الكلام ده ويحصل له المرض والعجز والضعف وبعد الأبناء عنه وبعد الأقارب والزوجة مش محتملة، وتقعد تتخانق معاه ومتضايقة منه وزهقانة، تقول أنا اللي بيها مكفية. يبقى معاه فلوس ممكن، وممكن بقاش معاه فلوس كمان، ويبقى قاعد حياته كلها ايه، كلها مفيش أمل من اللي هو كان بيأمله جاب له سعادة. ولا راحة يفوز بها، ما بيستريحش، ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرتي وفرحي. يجي له سكر، يجي له ضغط، الدكتور يقول له ممنوع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عنده وزنه كتير امنع كذا امنع كذا، يقول الاكل اللي معاه جايب له الفلوس دي كلها ما ياكلش، والشهوة اللذة الجنسية ما خلاص، يا اما راحت يا اما ايه يا ضعفت يا ما فيش خالص. آماله راحت فين؟ لا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه. ليه؟ لأن الفرحة الحقيقية هي الفرحة بالله بفضله عز وجل، المسرة الحقيقية هو السرور بالله سبحانه وتعالى والقرب منه، وقرة العين في عبادته عز وجل، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش، ولا يظهر منها بأمل، ولا يتزود منها لمعاد. نعوذ بالله، يا رب سلم. الله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. قام بأمره بالنصح، نصح لله أن يؤدي حق الله كاملا، والنصح لكتابه حق الله اللي هو أن يعبده سبحانه وتعالى، يشكره، أن يحمده، أن يخاف منه، أن يرجوه. نصح لله يبقى يؤدي العبادة، بيؤدي فيها حق ربنا كامل، مش بيكروتها، يؤديها كما ينبغي، يؤدي أمر الله الشرع ينفذه مش من بره، ولا هو مضيع اللي جوه وشكله في الخارج كويس، لا، ده هو ناصح في العبادة. ناصح في العبادة يعني يؤدي حق الله، ناصح للرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والمتابعة واتباع السنة، وناصح لكتاب الله بالإيمان به وتحليل حلاله وتحريم حرامه، يؤدي العبادة مؤديا فيها حق الله بالصدق، صادقا في جدية، مش ان هو دايما كسلان، يقوم متأخر يلحق الوقت على اخره لو لحقه، يأجله بعد كده، يجيب الأوقات في آخر اليوم، نسأل الله العافية. طبعا الكلام ده كله ليس فيه الصدق، الصدق الجدية، الصدق خذوا ما أتيناكم بقوة، عنده صدق في طلب العلم، عنده جدية بيخلص الكتاب مثلا المطلوب منه، المواد المهمة كلها بيذكرها، بيجتهد في قراءة التفسير والحديث، مجتهد في حفظ القرآن، مش كل حاجة بالزق وكل حاجة صعبة، بالإخلاص. ده بقى إرادة وجه الله وحده لا شريك له. كل الصدق والإخلاص دول مثلهم زي إيه؟ مثل قطر في قطر من القاهرة لإسكندرية بتاع الفي آي بي ده بيمشي إيه؟ مباشر، ساعتين يوصل، ده في جدية في الطلب في الوصول. وفي قطر تاني الشاش يقف بقى في كل المحطات القطر الركاب، فده يوصل مثلا في 8 ساعات ولا حاجة كده، كويس اكتر من 8 كمان. ده مع ان الوجهة واحدة، لكن بقى الاخلاص زي قطرين، واحد رايح اسكندرية والتاني رايح مطروح، او رايح واحد قصد رايح القاهرة والتاني بيمشوا في سكتين مختلفتين. فالاخلاص ده لا يريد وجه الله، ليس له وجهة واحدة، لكن يريد شيئا آخر غير إرادة الله سبحانه وتعالى. وأما الصادق يبقى عنده جدية، والمخلص عنده إرادة واحدة فقط، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ما بيعملش الحاجة بضعف، بيعملها لوجه الله وبصدق، وفي نفس الوقت بالنصح، مش عايز يكروت يعني زي بالضبط كده إيه، يجوم يعني ما عملش الواجب يروح جاي إيه بس كده هات الايه بتاع، هات الاجابات اخر البتاع كده، والمهم نروح جاي كاتبها، وهو جايبها من ايه؟ من ورا، كاتب النتائج من غير ما يطلعها، انما بايه؟ بيجيب النتيجه عشان يبقى المنظر قدامه ايه؟ كويس. لا، ده مش ناصح، ده مش بيؤدي الحق كما ينبغي. والاجتهاد بذل الجهد في كل طاعه، يقول إن قام العبد بذلك قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية. يعني ربنا يرزقه ويكفيه أمره، يكفيه همه وحاجته كلها، من يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. والنصر لمن، وقضاء الحوائج، حوائجك كلها تقضى بإذن الله، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فمن عبد الله رزقه، ويرزق الآخرين ولكن يرزقهم مع غم، يرزقهم مع هم، يرزقهم مع نكد وحزن، لكن المؤمن يرزق ببركة، يرزق بنعمة. يقول فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، والمغفرة لمن استغفره. اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا رب. وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه، وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. يقول صدقه، صدق ربه عز وجل في طلبها، يعني هو بيطلبها من ربنا مش من حد تاني، زي سيدنا موسى كده ما طلب ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مع أدب الطلب، ما قالش يا رب أنا جعان، مع إنه جعان، ما قالش يا رب أنا عطشان، ما قالش يا رب أنا ماليش مأوى، يا رب أنا خايف، يا رب أنا مش عارف حنجو من اللي جاي ده، ولا من اللي بيطلبوني دول واللي بيدوروا عليا ولا لأ. كل ده ما قالوش لفظا، بس هي ضمن ايه؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. وشاب ولسه ما اشتغلش، وفي بلد غريبه، وكل ده تحت ظل شجره، صدق في طلبه من الله، كل الحاجات اتحلت في نص دقيقه. وهو ما كانش لما سقى للمراه ما كانش طالب ايه؟ ما كانش طالب اجر منها، كان بيعملها مروءه وجود واحسان. سقى لهما فأجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته، الفاء للتعقيب، سرعة جاءت المرأة، وخلال نص ساعة ولا ساعة من القعدة حكى له القصة، اتأكد من أمانته وكفاءته، إن خير من استرجع القوي الأمين، زواج، عمل، مأوى، مال، أمان، كل حاجة يحتاجها. حاجة والله من يعني من لحظة هو خيرة خلق الله في أرضه، لا يجد طعاما يسد به جوعته ولا مأوى يستظل فيه، إنما هو يستظل بشجرة. وبعدين تحصل كل الحاجات في لحظة واحدة. اللهم صل على أنبيائك ورسلك. يقول لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده، فالفاطن الكيس إنما يهتم بأمره، أمره سبحانه، وإقامته وتوفيقه لا بضمانه. الحاجة المضمونة مش هي اللي تشغلك، انت اهتم بايه؟ بامر الله، والمضمون مضمون. فانه الوفي الصادق لن يضيعك، لن يخذلك، طالما انك صدقت في اقامه امره سبحانه وتعالى. انما يهتم، فالفطن الفطن الكيس العاقل، انما يهتم بامره واقامته وتوفيقه لا بضمان. يهتم ان ربنا يوفقه في طاعته، يستعين بالله على عبادته، اياك نعبد واياك نستعين، لا بضمانه، يعني ليس بالرزق ولا بالمطلوبات الدنيويه الحوائج. فانه الوفي الصادق سبحانه وتعالى، وعدك فسيفي سبحانه وتعالى، انك لا تخلف الميعاد، ومن اوفى بعهده من الله. فمن علامات السعاده صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. الضمان اللي هو الرزق المضمون، الرزق مضمون لا تنشغل به، يأتيك من حيث لا تحتسب. انشغل أنت بإقامة أمر الله، مش معنى ذلك أن أنت ما تكتسبش ولا تأخذ بالأسباب، بس قلبك ما بقاش مشغول بيها. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه. يبقى مهتم بإيه؟ بالرزق المضمون، بدل ما هو، لأنه هو في الحقيقة مش شاعر بالضمان ده، الآن هتيجي ولا مش هتيجي، هيديني ولا مش هيديني. لا، أنت ارضى بتدبير الله، أقم أمره يعطيك ما ضمنه. أما أن تترك أمره ولا تعبأ بحبه وخشيته وإقامة دينه سبحانه وتعالى، فأنت تبقى مشغول بإيه؟ مشغول بأمر الرزق، مشغول بالضمان، بالشيء المضمون، مش فكر في الضمان أصلا، مش مستحضر أن ربنا ضمن. اللهم أغثنا برحمتك. قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة، أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق يعبده على الرضا والموافقة. إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها. العابد يعبد الله مع العلائق، يعني ما تعلق القلب بالدنيا بيؤدي الواجب اللي عليه، بس ده ليس هو بالمنزلة. والحقيقة يعني أن هذا فيه قصور طبعا، يعني إن نقص يعني توكله على الله على القدر الواجب لم يكن عابدا، بل لم يكن مؤمنا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الزاهد يعبده على ترك العلائق، يعني هو بيعبد ربنا وعمال يجاهد نفسه ان هو يترك الايه، ان قلبه لا يتعلق بالدنيا. والزاهد اللي حقيقي اللي وصل كده، يبقى الدنيا بالنسبه له مش ايه، مش مهمه. والصديق يعبده على الرضا والموافقه. ان اراه اخذ الدنيا اخذها، زي عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق قبله، اغنياء معاهم الدنيا، ربنا فتح لهم هذا الباب من أبواب مل أن يملك شيئا من الدنيا لينفقه في سبيل الله. وإن أراه تركها، إن أراه الله أخذ الدنيا، إذا رأى المصلحة الدينية مرضات الله في أن أنا أتناول هذا المال علشان أعمل به الطاعة أخذها، وإن أراه تركها زي ما أراه أن أرى عثمان بن عفان أن ينفق يعني 1000 دينار في تأجير جيش الأسرة، في أن ينفق 200 بعير أو 300 بعير 300 بعير في تجهيز جيش الأسرة، أن يشتري روما ويدعاها المسلمين، أن يريه الله عز وجل أن يترك الدنيا، أرى أبا بكر أن يأتي بماله كله يضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك له الله ورسوله، فهو يفعل ما يرضي الله أكثر، ليس أنه يريد علائق الدنيا أو يريد تركها، هو ما يوافق أمر الله الشرعي، ما هو أحب إلى الله يفعله إذا كان الله ورسوله في جانب، فاحذر أن تكون من الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها، فإن المشاقة ويشاقق الله رسوله أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، والمحادة أن يكون في حد وهو في حد، ولا تستسهل هذا فإن مبادئه تجر إلى غايته وقليله يدعو إلى كثيره. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.